ولذلك إذا قيل لي أنا مثلا أن هنالك رجل يكتب عنك تقريرا، فكأنما يقول لي لقد كانت هارون الرشيد يحج عاما ويجاهد عاما. قصة مضت، لم تعد النفس البشرية ترتبط بواقع الأرض أبدا. تحرير النفس من الخوف، لأن الذي يربط الناس بالحياة هو القيود، الخوف على المال، الخوف على الوظيفة، الخوف على الرزق، الخوف على الحياة، وكل هذه معروضة على الرحمن في كل وقت حتى يفعل ما يشاء. وكثيرا ما تردد النفس تلك العبارة النبوية الكريمة: إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. ما دون ذلك فهو أمر سهل. أهم ما يعتمل في النفس هل هي صادقة مع ربها؟ إن كانت صادقة مع ربها فالقوانين القرآنية التي أودعها الله عز وجل كتابه تتكفل لنا بالحماية. وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. ولا يحيق المكر السيء إلا بآل. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. من عادى لي وليا فقد ضاردته بالحرب. هذه القوانين هي التي تسير الإنسان في أرض المعركة. وأخشى ما يخشاه الإنسان على نفسه هو نفسه التي بين جنبيه فقط. ولذلك نرجو الله أن يرزقنا الإخلاص والاستقامة. التحرير من الخوف تحرير النفس البشرية من الخوف على الرزق، من الخوف على الأجل. عقيدة التوكل على الله عز وجل، القرب من الله، القرب من الله عز وجل. والأهوال تكشف عن النفس البشرية غواشيها وتزيل عن القلب لبسه ويتعرى لخالقه. حتى الكافر، الكافر حتى إذا ركبوا في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين. الشيوعيون الآن الأسرى الذين يأسرهم المجاهدون يجدون في جيوبهم سورة ياسين، يظنون أن سورة ياسين تحميهم. الروس أنفسهم طائران روسيان يحقق معهم المجاهدون، يقولون لهم: أي شيء تخافون منه أكثر؟ قالوا: نخاف من صواريخ السنجر، لكن علمنا الأفغان بعض النصوص من كتابكم نقرأها قبل أن نطلع الطائرة حتى تحمينا من صواريخ السنجر. قل أعوذ برب الفلك، قل أعوذ برب الناس. الروس النفس البشرية أمام الأهوال تهتز وتتعرى لخالقها. ستالين صانع دولة الإلحاد في الأرض الذي قتل حوالي 25 مليون مسلم مرتين يرسل وراء القسيس في الحرب العالمية الثانية وأهوالها. أخرج الرهبان من داخل السجون ليدعو له في الحرب، وعندما مرض مرض الموت أرسل وراء القسيس ليدعو له. ولذلك أهوال الحرب شدته تقرب الإنسان من الله عز وجل. وفعلا كما قلت لكم عقيدة التوحيد، توحيد الألوهية، لا تبنى في أعماق النفس البشرية إلا من خلال المعاناة الحقيقية لإعادة هذا الدين في الأرض قائما شاققا مرة أخرى. وأقول مرة أخرى، ليس من السهل على الإنسان أن يفهم توحيد الألوهية إذا لم يجاهد بنفسه. ومن هنا أدركت معنى الآية الكريمة الذي رجحه الطبري وابن عباس رضي الله عنهما: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليه. يرجح الطبري على، وهذا الذي رجحه الأستاذ سيد قطب رحمه الله، يرجح على أن النفس التي تنفر في سبيل الله هي التي تتفقى في دين الله عز وجل، وهي التي تنذر قومها إذا رجع. ليه؟ كما قال الأستاذ سيد رحمه الله: إن هذا الدين لا يفهمه فقيه قاعد قد خزن المعلومات قوالب في ذهنه باردة. إن هذا الدين لا يفتح أسراره إلا لمن تحرك به في واقع الحياة ودفع له ثمنا فيفتح له أسراره ويكشف له عن كنوزه. والجهاد فيه تربية النفس على العزة، لأن الجهاد قمة سنام الإسلام. والحقيقة وأنا أعيش الجهاد الأفغاني للسنة الثامنة، قد نضجت نفسي وأقارن بين حالتي يوم أن دخلت أرض أفغانستان سنة 1981 وبين نفسي الآن. هنالك بون شاسع وبعد واسع بين تلك النفسية وهذه النفسية التي أنضجتها محن الحروب، واستوت النفس البشرية ونضجت بحرارة القتال. قالوا لي: نراك شد. قلت: شيبتني أفغانستان وبيشاور ومشاكلها وأهواله. أقول: العز، والعز في صهوات الخيل مركبه، والمجد ينتجه الإسراء والسهر. هذه المواقف التي يقفها الآن القادة الأفغان مواقف ما شهدها العالم خلال القرون الأخيرة. الوقوف في وجه العالم كله، وجه العالم كله، وهم يحافظون على نتاج هذا الجهاد وعلى ثماره، رغم أنهم لا يملكون من الدنيا شيئا. هذه المواقف ما كانت لتأتي بالدراسة النظرية أبدا. لقد نضجت نفوسهم وارتفعت من خلال تسلقهم صعدا إلى قمة هذا الدين. يعني يعرض أرمكوس وكيل خارجية أمريكية، قال لهم: اقبلوا دولة المحايد. قال له يونس خالص وهو في 70 من عمره: والله لو التقت السماء على الأرض لن نقبل بدولة محايدة. يا إخوة، بعض الصحف تكتب انسحاب الروس. أي انسحاب للروس؟ اندحار الروس وهزيمتهم. من الذي يصدق أن روسيا تخرج من داخل أفغانستان ليس في يدها ورقة واحدة من المجاهدين؟ في العام الماضي مثل هذه الأيام في شهر مارس وقف العالم كله